يضربون كتاب الله عز وجل بعضه ببعض، فيتبعون ما تشابه من كتاب الله عز وجل، حتى أخرجوا للناس شرعا مختلفة أحكامه، وكأنه شرع لم ينزله حكيم خبير. وأما الراسخون في العلم الذين ما زاغت قلوبهم، العالمون بأنه كتاب منزل من لدن حكيم خبير، وأنه يستحيل في حق الله عز وجل أن تختلف آياته، وأن الذي أنزل الكتاب أحكم الحاكمين، وأنه سبحانه وتعالى يمتحن بكتابه عباده، فأجمل في الكتاب وفصل وأحكم فيه وأنزل فيه ما تحار العقول فيه، فما كان من الراسخين في العلم إلا أن يردوا علم ما قاله الله عز وجل إليه، وأن يجعلوا الآيات المشتبهات فرعا إلى المحكمات، فنزلوا ما اشتبه عليهم من كتاب الله عز وجل إلى ما استقر في نفوسهم فهمه، فعاد القرآن كله محكما عندهم، عند الراسخين في العلم، عند من لم يزغ قلوبهم ولم تزغ قلوبهم، عندهم لما عادوا وأعادوا المشتبهات من كتاب الله عز وجل إلى المحكم الذي جعله الله عز وجل أم الكتاب، عاد الكتاب كله محكما، ورفع من كتاب الله عز وجل عندهم ما اشتبه عليهم فيه فهم، وبين الله عز وجل أنه لما كانت الآيات قد أنزلها سبحانه وتعالى من عنده، وأنه لما كان الكتاب من عنده سبحانه وتعالى فمحال أن يكون قرآنه مختلفا، فقال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فبين ربنا جلت حكمته وتقدست أسماؤه أنه إذا وقع الخلاف بين المسلمين فإنه لا ينسب إلى الله عز وجل وعليه. فهذه الأقوال المنسوبة إلى أهل العلم وهذا الخلاف الدائر بينهم إنما هو اختلافهم هم لا اختلاف الكتاب، وهذه الأقوال التي استنبطها أهل العلم من كلام الله عز وجل ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم إنما هي أقوالهم هم، ولا تنسب أقوالهم إلى كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الذي أنزل الدين كله أحكم الحاكمين، والذي بلغ دين الله عز وجل كله محال في حقه أن يخالف الله رب العالمين وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم. وإن حكمة الله عز وجل تقتضي وهو أحكم الحاكمين الذي قرآنه كلامه وهو منزل على عباده للفصل بينهم، محال على الله رب العالمين أن يترك عباده مختلفين من غير حسم نزاعهم. بل قال الله عز وجل في كتابه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فحسم النزاع إنما يكون بالمرد إلى الله عز وجل ورسوله، و ولن يكون الخلاف بين المسلمين محسوما مبتورا إلا أن يكون الحاكم في النزاع كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعليه فإنه ينبغي على المسلمين أن يردوا الخلاف وأن ينقضوه حتى يتم مراد الله عز وجل من عباده شرعا، فإن الله عز وجل ما أراد من عباده أن يختلفوا، إنما حثهم رب العالمين أن يجتمعوا، وأنهم إذا تنازعوا ردوا خلافهم إلى الله عز وجل ورسوله ليكون حسم النزاع مردودا إلى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا لا بد من وقفة تلتقط فيها الأنفاس وتستجمع فيها القلوب والعقول ويجاب فيها على مهل على هذا السؤال الذي لم يزل في الأذهان مطروحا، وهو: ألم يكن بين الصحابة رضي الله عنهم خلاف وهم خير جيل؟ فلم تنكرون الخلاف؟ إننا اليوم نذم الخلاف الدائر بين الناس، وفي هذه الحلقات الموصولة والتي نزعم فيها أن هذا الخلاف المنتشر بين المسلمين وأن هذا الخلاف الذي يراد أن ينشر بين المسلمين ليرتكب الناس المحرمات باسم خلاف أهل العلم، إننا نزعم أن هذا الخلاف ليس من دين الله عز وجل في شيء، وأن الحكم الذي حكم الله عز وجل به في الأقضيات واحد، لأنه من عند الله عز وجل، ولأن الله عز وجل فصل بين عباده بكتابه، ولو كان القرآن كله ولو كانت السنة كلها قد جعلها الله عز وجل مشاعا للمسلمين ولم يجعل فيها فصل الخصومات بينهم لما وجدت للمسلمين دينا، ولم يجتمع المسلمون يوما على أقضية واحدة، فإن الله عز وجل قد فصل بين عباده وجعل من كتابه آيات محكمات سماها رب العالمين أم الكتاب، وأم الكتاب رأسه والمردود إليه. فلو أن الناس حين تنازعوا في كل حكم تنازعوا فيه ردوه إلى أم الكتاب لم يختلفوا، ولكنهم فعلت طائفة منهم وهم الزائغون والذين زاغت قلوبهم، جنبوا أم الكتاب وراحوا يلتمسون المشتبهات من كتاب الله عز وجل ليضربوا كتاب الله عز وجل بعضه ببعض. والسؤال: ألم يكن بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف في الأحكام؟ فلماذا تنكرون على الناس اليوم أن يختلفوا؟ ولماذا تنكرون على هؤلاء المترسمين رسم العلم المتكلمين به الذين يعرضون في المسألة التي تعرض عليهم، لماذا تنكرون عليهم أن ينشروا على الناس مذاهب أهل العلم من غير أن يقولوا لهم هذا هو الحق الذي تبين لنا؟ وقد ذكرت لكم فيما مضى أنه لا على الإنسان حرج أن يفصل في مسألة وأن يقول هذا الحق الذي رأيت، إذا استفرغ وسعه في النظر في كتاب الله عز وجل ثم لا عليه أصاب الحق حينها أم أخطأ، فإنه لو أصاب الحق فقد أعطاه الله عز وجل أجرين على اجتهاده وعلى إصابة الحق، ولو أنه استفرغ وسعه ليصل إلى الحق فأخطأه فإن الله عز وجل يعطيه أجرا واحدا على اجتهاده. وعلى كل فالمصيب والمخطئ مأجور من الله عز وجل. لا عليك أن تخالف من خالفت شريطة أن يكون الخلاف حينئذ مركونا إلى الله عز وجل ورسوله، وقد استندت فيه إلى دليل من كتاب الله عز وجل، وإلى سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى فهم الصحابة رضي الله عنهم الذين تلقوا الوحي منه صلى الله عليه وسلم غضا طريا. ولم يزل السؤال مطروحا، لماذا ننكر الخلاف الدائر بين الناس اليوم في الأحكام؟ والصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في الأحكام. والجواب الذي من أجله نظمت هذه الكلمات وقمت مقامي هذا أبثه عليكم لتعلموه، فاعلموا أن الخلاف الذي كان دائرا في الأحكام بين الصحابة رضي الله عنهم وبين الأئمة الذين جعل الله عز وجل لهم في الناس لسان صدق كالأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة المسلمين سلفا وخلفا، هذا الخلاف وبينه وبين الخلاف الذي يراد له أن ينشر بين الناس اليوم كما بين السماء والأرض. فخلاف الأولين خلاف قائم على اتباع الحق والدليل، وخلاف المتأخرين خلاف قائم على اتباع الهوى، إلا من رحم ربك. وحتى يعلم المسلمون قضية الخلاف على الوجه الصحيح الذي تسدد فيه الأفهام بعد، فها أنا ذاكر من التأريخ خبرا وذاكر من الأسباب طرفا، ليعلم المسلمون قضية الخلاف كيف كان منشأها، وحتى يقارن المسلمون بين خلاف الصحابة والأئمة المتبوعين الذين جعل الله عز وجل لهم في الناس لسان صدق وبين هذا العبث الذي يسميه الناس علما والذي يتزعمه طائفة ممن زاغت قلوبهم كهذا الأستاذ الفقيه الذي يترأس رئاسة قسم الفقه المقارن والذي يخرج على الناس ليبث في الناس ثم ليخرج الناس من دين الله عز وجل بحجة أن الدين لله والوطن للجميع وأن الدين ليس لله عز وجل أحد في أرضه يتكلم به، حتى عاد دين الله عز وجل بين كثير من المسلمين مسخا يعرض على الناس خلاف أهل العلم وينقش بالمنقاش بين ذلات أهل العلم ليرخص للناس، حتى قال الناس هؤلاء دعاة الوسطية. والله عز وجل ما جعل في دينه من حرج، فيخرج هذا الأستاذ الفقيه وأذنابه وهو أيضا ذنب لمن سبق، لم يبتكر شيئا جديدا، إنما تكلم بكلام أسياده من قبل، بكلام من حرف دين الله عز وجل ولبس عباءة العلماء وترسم رسمهم ومشى في خطاهم وجلس على مجالسهم ومقاعدهم حتى تقلد المناسب وتقلد أعلى المناصب، هو رئيس قسم، وكيف يكون مثله في العلم في الوضع الذي نتكلم به؟ من نحن وأين نحن من هذا العالم النحري وهذا الأستاذ الفقيه؟ أين أنتم؟ والناس اليوم يدعون إلى التخصص، يتكلم في الدين من له في الدين. نعم هذا حق وهذا صواب، ويجب على ولي الأمر أن يمنع كل من يتكلم في دين الله وليس له من كلام الله نصيب. هذا يجب على ولي الأمر أن يفعله. واسمعوا لهذا، لقد منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أكابر الصحابة أن يتكلموا في دين الله عز وجل وأن يبثوا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد منع عمر حذيفة بن اليمان وأبا الدرداء وأبا ذر وأبا هريرة، وهم أكابر الصحابة وهم الثقات العدول، منعهم أن يحدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمصار، ومنعهم وحبسهم عمر رضي الله عنهم عن التحديث حتى لا ينخدع المسلمون بكل كلام. فليس كل حديث يذكر يحمل على ظاهره، وليس كل آية تتلى على الناس يكون مراد الله عز وجل منها على الوجه الذي فهمه المسلمون منها. وقال لهم عمر بعدما قالوا له يا أمير المؤمنين أتتهمنا؟ قال لا، وإنما أقيموا عندنا فنحن أعلم بما نأخذ منكم وما نرد عليكم. فقد يكون الحديث منسوخا وقد يكون له تأويل غير الذي ذهبتم إليه. هؤلاء هم الصحابة، ومع هذا يمنعهم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه مخافة أن ينشر بين الناس علم لم يرده الله عز وجل ولا رسوله. حتى قام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه خطيبا في المسلمين يوم تولى إمرة المسلمين، وقال للناس أيها الناس إياكم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا كان يذكر في عهد عمر، فإن عمر كان يخيف الناس في الله عز وجل. ولذلك لم يكن في زمن عمر من يتكلم في دين الله إلا بحق، وما خرج المتسلقون على أكتاف أهل العلم. ولكن أقول لكم كما قال أبو عتبة، إنكم في زمن رق فيه الورع وقل فيه الخشوع وحمل العلم مفسدوه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إنني أذكر لكم طرفا من التأريخ الذي مضى، وأذكر لكم طرفا من الأسباب التي بها تعلمون أقضية الخلاف، كيف كان الخلاف دائرا بين الصحابة رضي الله عنهم في الأحكام، وكيف اختلف الأئمة المتبوعون، وكيف وصل الأمر إلى أتباعهم حتى رأيت الذي رأيت اليوم. اعلموا أنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ينشر بين المسلمين علما علمه الله عز وجل إياه، ويبين لهم مراد الله عز وجل من كتابه، وينقل للمسلمين من الصحابة رضي الله عنهم الوحي المنزل عليه، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في كل أقضية وفي كل حكم أوجب الله عز وجل عليه أن يبلغه أصحابه، لم يكن صلى الله عليه وسلم يجمع الصحابة كلهم ليخبرهم بالحكم الذي أوجبه الله عز وجل عليه، إنما كان يتكلم بما أنزله الله عز وجل عليه فيعلمه من كان حاضرا ومن غاب لم يسمع، فيعمل بمقتضاه من سمع ومن خفي عنه لم يعمل بمقتضاه. وكان صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على أن يبلغوا عنه لينشر العلم بين أصحابه، لأنهم سيكون من بعده حملة الأمانة. ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع. ليبلغ الشاهد الغائب، ليبلغ الشاهد الغائب، من سمع منكم وكان حاضرا فليبلغ هذا الحكم إلى من كان غائبا. وعليه تعلموا، وهذا أمر ينبغي عليكم أن تعلموه لتعلموا فقه الخلاف وأقضية الخلاف كيف كانت، أنه لم يحط بالعلم أحد من المسلمين، وأن من ادعى أنه جمع القرآن والسنة كلها ولم يخف عليه منهما شيء فهو كذاب، وأنه ليس بلازم أبدا ليكون المرء عالما أن يجمع العلم كله، ليس بلازم، فإنه لم يكن هذا لأحد من المسلمين قاطبة، بل لم يكن لأحد من الصحابة قاطبة، بل لم يكن لأحد من أكابر الصحابة رضي الله عنهم، بل لم يكن لأبي بكر وعمر، وهما أعلام المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما أكثر المسلمين ملازمة له صلى الله عليه وسلم، وأعلى الناس كعبا وأشرف الناس منزلة، ومع هذا قد خفي عليهم ما علمه من هو دونهم في العلم والفضل والصحبة والملازمة. فإذا خفي على مثل أبي بكر وعمر، وهما الرجلان اللذان كانا كثيرا لا يفارقان النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، ما كان يفارقان، بل كان منهم من كان يثمر معه في أمور المسلمين. ومع هذا قد خفي على أبي بكر وعمر ما قد علمه غيرهم من الصحابة. وعليه، إذا خفي على مثل أبي بكر وعمر أقضيات حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فلأن يخفى على غيرهم ممن هو أقل منهم في العلم هو أولى. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين أتته الجدة وسألته عن ميراثها، فقال لها أبو بكر رضي الله عنه: أما إني لا أجد لك في كتاب الله عز وجل ميراثا، ولا أجد لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثا، ولكن أسأل الناس. فسأل أبو بكر رضي الله عنه الصحابة، فخرج المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة وتبعهما عمران بن الحصين، فقالوا جميعا ثلاثتهم رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه: لقد سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي أن للجدة السدس. فأعلم ثلاثتهم أبا بكر بشيء خفي عنه، وما ضر، ما ضر أبا بكر رضي الله عنه أن قد جهل ما قد علمه أصاغر الصحابة. وهذا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ما كان يعلم سنة الاستئذان، ما كان يعلمها، بل قد ذكرت لكم طرفا من خبره في المرة الماضية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعيته آية الكلالة أن يفهمها، أن يفهمها، لقد أعيت عمر آية الكلالة. وكان يقول عمر: قد كنت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا عن آية الكلالة، وكان النبي يجيبه وما كان يفهمها عمر. وأنها ما دون الولد والوالد، ما كان يفهمها عمر، حتى طعنه النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه في صدره وقال: تكفيك آية الصيف في آخر المائدة. أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وحين أعلمه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يوم أتاه وطرق الباب ثلاثا فلم يستجب فخرج ورجع وانصرف أبو موسى، فلما أتاه من الغد قال له عمر: ما منعنا أن نجيبك؟ أننا كنا في شغل ولو انتظرت لأجبناك. فقال أبو موسى: لقد فعلت ما أمرني النبي صلى الله عليه وسلم به. قال: وما أمرك؟ قال: الاستئذان ثلاثا وإلا فانصرف. فقال عمر رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لتأتينني بشاهد أو لأوجعنك ظهرك ضربا. فقال أبو موسى رضي الله عنه وقد دخل على الصحابة فزعا، قال أبي بن كعب: فأتانا أبو موسى فزعا، قالوا: ما لك؟ قال: أنشدكم الله، من سمع منكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستئذان فإن عمر فعل كذا وكذا. فقال بعض الصحابة: والله لا نقيم معك إلا أصغرنا سنا، قم يا أبا سعيد. فأتى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلما قال أبو موسى، فجهل عمر سنة الاستئذان وما يضره. فعمر رضي الله عنه من أكابر الصحابة، ومع هذا خفي عليه علم علمه أصاغر الصحابة. وفي الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما هم بالقدوم على الشام وارتحل معه أصحابه، ثم قال: لما بلغ سرغ أو سرغ قدم إليه أجناد الجيش أبو عبيدة وغيره، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن الوباء قد حل بأرض الشام، إن الوباء قد حل بأرض الشام، فماذا تصنع؟ وما كان عمر رضي الله عنه يعلم في ذلك سنة، ما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلم أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. فقال ابن عباس: فأمر عمر رضي الله عنه أن يجمعوا لي أشياخ المهاجرين، فجمع له أشياخ المهاجرين فسألهم واستشارهم فاختلف، فقال بعضهم: افعل كذا، وقال بعضهم: افعل كذا، قال بعضهم: فلندخل، وقال بعضهم: بل ننصرف. فقال: قوموا عني. فقال: اجمعوا لي أشياخ الأنصار، فجمعوا له أشياخ الأنصار فاستشارهم فاختلف، ثم قال: فاجمعوا لي أكابر المهاجرين والأنصار. فلما اجتمعوا عنده واستشارهم اجتمعوا كلهم أن معك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النفر الكثير، فلا تقدمهم على مثل هذا الوباء يقتلون، عد بهم. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصحابة وقال لهم: إني مصبح الغد على الظهر، يعني على ظهر الإبل، فافعلوا مثل ما أفعل. فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، أتفر من قدر الله؟ إن الوباء قدر الله، وقدر الله عز وجل نافذ حقا، والموت نافذ بالوباء وبغير الوباء، أتفر من قدر الله؟ قال عمر رضي الله عنه: يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها، لو قالها غيرك ما سكت. نعم يا أبا عبيدة، نفر من قدر الله إلى قدر الله. فبينما هم كذلك، وبعضهم يقول: نقدم على الشام، وبعضهم يقول: بل نعود من أرض الشام، إذ جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال ما بكم؟ قالوا اختلف الصحابة في القدوم على أرض الوباء. قال عندي في ذلك سنة. قالوا ما هي؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم بالوباء في أرض فلا تدخلوها، وإذا كنتم بأرض فيه الوباء فلا تخرجوا منها. فحينها كبر أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن وافق أمره حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد لقد خفي مثل هذا الأمر على عمر، بل خفي على كثير من الصحابة حتى اختلف وعلمها عبد الرحمن بن عوف. بل لقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أمير المؤمنين يجمع الجزية من اليهود والنصارى، وما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ الجزية من المجوس وهو يقول لا أدري ما أفعل فيهم. حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنوا فيهم سنة أهل الكتاب. فما كان عمر يعلم أنه يجب عليه أن يأخذ الجزية من المجوس حتى أعلمه صغار الصحابة. وهنا إذا كان مثل هؤلاء في العلم والصحبة والمنزلة والملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد خفي عليهم ما قد علمه غيرهم، فإنه ليس بلازم أبدا ليكون المرء عالما أن يجمع العلم كله. وهذا أول أمر ينبغي على المسلمين أن يعلموه ليفقهوا أقضية الخلاف. وهذا الأمر لم يزل فيه متسع أذكره بعد إن شاء ربنا وقدر. أسأل الله عز وجل أن يسدد فهمنا في كتابه، وأن يغفر ربنا سبحانه وتعالى ذلاتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.